أخبر الإخوة الحاضرون هنا في مسجد اتحاد الإذاعة والتلفزيون بكورنيش النيل بقاهرة المعز فرغ من أداء ركعاته السنة. ونعود مرة أخرى إلى روضة القرآن الكريم والقارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يسقفكم يكون لكم أعداء إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم أسوة حسنة إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون حتى تؤمنون لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا حكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد صدق الله العظيم الفاتحة.